الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم يا الله، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم يا الله، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم يا الله، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم. قلبي يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفت يا ما يا ما شفت جمال يا عين، واللي سدى بالحب، واللي سدى بالحب قليل، وإن دم يدوم يوم ولا يومين، ولا يومين، وإن دم يدوم يوم ولا يومين، ولا يومين، واللي هويته اليوم الله دايم وصاله دوم، واللي هويته اليوم صالوا دوم، ما يعاتب اللي ولا بطبع اللوم، ما يعاتب اللي ولا بطبع النوم، واحد ما فيش غيره، واحد ما فيش غيره، واحد ما فيش غيره، بلا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته، وما تجلى لي، وما تجلى لي بالدمع ناجيته، بالدمع ناجيت. الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم، الله يا دايم يا دايم، الله يا دايم يا الله، الله يا دايم يا دايم.